حدثني عن مالك الأنواع الذي كان من أمرض الله بن كعبي مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن رجل يقيم آله ثم يقتل ولا ينزل فقال زيد يقتل فقال له محمود إن أبي بن كعبي قال لا يرى الرسل فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعبي لذا عن ذلك قبل ان يموت. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. عن جيوش بن ثابت. ويساله محمود بن لبيد فكان مالك يقول طريق المهاجرين عمر وعثمان معركه وطريق الانصار زيد بن ثابت وابي بن نكاح. فهنا يقول زيد ان فيه الغش. يقول له محمود وعرض عليه ما عنده من علم أبي بن سعد لم يقل لابد فيه انه صحيح أبي كان يقول لابد كما كان عليه الأنصار ولكن هل بقي أبي على القول بعدم الغش ولا رجع عنه؟ نعم لكن أبي قد نزع بمعنى رجع وأقلع حجل موته. متى كان ذلك؟ بعد ان اخبره رسول الله بان عليه الغش. وابي هو الذي اخبر عمر بان القضيه كانت في اول الامر رخصه ثم كانت في نهايه الامر عزيمه. اذا انتهى الامر باتفاق كلا الفريقين من المهاجرين والانصار على القول بوجوب الغش بمجرد اتفاق الكتاب. والله تعالى اعلم.